بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودثاره ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. أيها المباركون، هذا لقاء من لقاءاتنا الموسومة بأعلام القرآن، وقد مر معنا أن القرآن زاخر بالأعلام، منها ما ذكر مدحا ومنها ما ذكر ذما ومنها ما ذكر لبيان شرفه. والعلم الذي سنعرض للحديث عنه في هذا اللقاء هو ذو القرنين. وذو القرنين ملك صالح جاء ذكره في سورة الكهف، قال ربنا وهو أصدق القائلين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. آيات السؤال في القرآن كثيرة، فمنها ما يكون على سبيل العناد والاستكبار كقول القرشيين عن الجبال وسؤال اليهود عن الروح ويسألونك عن الروح، ومنها وهذا يكثر في القرآن المدني ما كان منها طلب الاسترشاد والعمل حتى يتقرب إلى الله بالطاعة، وهذا كان أسئلة الصحابة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى غير ذلك من الآيات. أما هنا فالسؤال كان عن ذي القرنين، وأكثر العلماء على أن السائل القرشي، السائل هم القرشيون، أخبرتهم يهود بهذا. ذو القرنين ملك بالاتفاق، وأما نبوته فاختلف فيها، والصواب التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، فإن توقف رسولنا صلى الله عليه وسلم فنحن نتوقف من باب أولى. هذا ذو القرنين اختلف في أي زمن كان، من أي قوم هو، ولا يوجد بين أيدينا شيء يمكن الرجوع إليه، لكن كلمة ذو كثرت في ملوك اليمن، فقد كانوا يسمون يبدأون اسم ملوكهم بذو، ومنهم الملك المشهور ذو رعين الذي يعنينا هنا. قلنا لا نملك جزما من هو، لكنه ملك شرق وغرب وآتاه الله جل وعلا أسباب الملك وأخذ بها، وسنعرض لحديثه إجمالا. قال ربنا: ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرا. كلمة منه تفيد البعضية، أي أن القرآن لم يقل أنه سيقول كل شيء عن ذي القرنين، لكن ما يمكن أن ينفعكم وتستأنسون به من أخباره وفي ذكره صلاح لمعاشكم ومعادكم سنخبركم عنه. سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. فالذي مكن لذي القرنين أن يصل تلك البلاد شرقا وغربا هو رب العالمين جل جلاله، والملك هبة عظيمة ومنحة إلهية كبرى، ولهذا قال الله جل وعلا: والله يؤتي ملكه من يشاء. وقال ربنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله جل وعلا مكن لهذا الملك أن يصل إلى شرق البلاد وغربها، وكان ملكا مؤمنا كما هو ظاهر القرآن. قال الله: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ماذا صنع؟ فأتبع سببا. فليس معقولا أن يقف المرء في بيته مكتوف اليدين ويريد من الدنيا أن تؤتى إليه، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. صحيح أن الإنسان لن يأخذ إلا ما كتبه الله له، لكن مما كتبه الله لك أن تسعى في طلب رزقك وحياتك ومعاشك ومعادك، مع إيمانك أنك لن تصل إلا إلى ما كتبه الله إليك، وما لم يكتبه الله لك فلن تأخذه بقوتك. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. مفهوم الآية أنه توجه غربا، وجدها أي الشمس تغرب في عين حمية أي في ماء وطين، لكن لا يعني ذلك أبدا أن الشمس شرعا وقدرا وكونا تغرب في ماء وطين، محال. لكن المقصود أن منتهى ما وصل إليه هذا الملك أنه وصل إلى جهة من الغرب لم يستطع أن يتجاوزها، فرأى الشمس تغرب في عين حمية. كمن يسكن في الجبال أين يرى الشمس تغرب؟ يرها في الجبال. ومن يسكن في الصحراء أين يرى الشمس تغرب؟ يراها في الصحراء. وهذا كل أحد بحسبه، لكنه توجه غربا. قال الله جل وعلا: وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، أي جهة الغرب. قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والملوك لا بد أن يتركوا آثار تدل عليهم، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وكان ملكا عادلا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ونكرا هنا ليست بمعنى منكر، المنكر أيها المبارك ضد المعروف، أي ما لا يجوز شرعا. أما النكر الشيء المهول الذي تستعظمه النفس ولا تقبله ويقع منها موقعا عظيما ولو كان حقا في ذاته، كما حصل في قضية موسى والخضر، ولعل هذا يأتي. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فانظر لعدله وعلمه بالله، قال أما الظالمين نعذبهم لكن عذابنا ليس بشيء، أما العذاب النكر يوم يلقون ربهم. وأما من آمن واتبع الصالحات فليس فلا نملك له إلا القول الطيب، ثم ينال يوم القيامة من عطاء الرحمن وفيض المنان ما الله به عليم. ثم قال الله ثم أتبع سببا وقال وقد أحطنا بما لديه خبرا. فمهما كثرت جنوده وعظم وزراؤه واشتد بأسه فهو لن يخرج عن علم الله وقدرته ورحمته تبارك وتعالى. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي بلغ مبلغا إلى قوم يعيشون حياة بدائية ليس لهم إلا الكهوف، فلا يعرفون كيف يتوقون حر الشمس. ثم مضى، قال ربنا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها، قال ربنا حتى إذا بلغ بين السدين أي بين الغرب والشرق، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لا يكادون يفقهون قولا يدل كذلك على قلة بصائرهم وعقولهم وإدراكهم. قالوا يا ذا القرنين، من القائل؟ هؤلاء القوم الذين نعتهم الله بأنهم لا يكادون يفقهون قولا. وانظر بلاغة القرآن، لو قال الله لا يفقهون قولا محال أن يكون هناك تواصل بين ذي القرنين وبينهم، لكن الله قال لا يكادون يفقهون قولا، أي بلغوا مرحلة متقدمة في عدم الفقه والفهم والإدراك. قالوا يا ذا القرنين، الآن يشتكون إليه، وانظر من شكواهم قلة عقولهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هم يبصرون ملك ذي القرنين ويبصرون كثرة جنده وما معه من أقوام يسوسون ملكه معه، فمثل هذا لا يمكن أن يحتاج إلى دراهم معدودات أو خرجا أو أموالا من قوم ضعفاء بسطاء لا يكادون يفقهون قولا. فالمنزلة بين الاثنين والحالة بين الفريقين متباعدة جدا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا الذي طلبوه، لكن الإنسان أحيانا ليس ملزما بما يطلبه منه غيره. فقال ذو القرنين، قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما أنا فيه من نعمة الإسلام ونعمة الملك خير مما تؤملون أن تعطوني إياه. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فلما كان لا يمكن أن يستفيد من عقولهم استفاد من قوة أبدانهم، فقال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم، بين من؟ بين يأجوج ومأجوج. هم طلبوا ماذا؟ طلبوا سدا. هو قال ماذا؟ قال أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم أخذ مثل الصناعات الحديثة الآن، آتوني زبر الحديد، زبر الحديد أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، فخوا على ماذا؟ على الحديد. حتى إذا جعله نارا قال أوتوني أفرغ عليه قطرة، فخلط ما بين الحديد وما بين النحاس المذاب وهو القطر، ثم صبه صبا بقدر الله في الفجوة التي بين السدين، فأصبحت لها حالتان سميكة وملساء. أعيد، سميكة وملساء. كونها سميكة غليظة يصعب خرقها، وكونها ملساء مرتفعة يصعب الظهور والصعود عليها. قال الله جل وعلا أجعل بينكم وبينهم ردما حتى إذا أتوني أفرغ عليه قطرة، قال الله عن يأجوج ومأجوج فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي أن يأجوج ومأجوج فوجئوا بهذا السد فما استطاعوا بالتخفيف أن يظهروا أي أن يرتقوا عليه ويعلوه، وفي ذات الوقت وما استطاعوا له نقبا من باب أولى لم يستطيعوا أن يخرقوه وينفذوا من خلاله. وهنا نقف قليلا عند بلاغة القرآن، لا ريب أن صعود الرجم أهون وأيسر من ثقبه، فانظر كيف أن الله جل وعلا عندما تكلم عن صعوده والظهور عليه قال فما استطاعوا بدون تاء، لما تكلم عن نقبه وثقبه قال وما استطاعوا له نقبا، والعرب تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. ثم قال لهم ذو القرنين حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، أي أن هذا الردم سيمتد إلى أزمنة مديدة وأعوام عديدة إلى أن يأتي وعد الله. فإذا جاء وعد الله جل وعلا، وهنا يتعلق بوعد الله أمران، والوعد الأول أنه يفتح هم يفتحونه، وهذا قاله الله في الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. والأمر الثاني أن يدك، وهذا صنيع الأرض كلها وما عليها، قال الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وقال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذا كله أيها المبارك أجملناه عن ذي القرنين ذلك الملك الصالح الذي عاش زمنا طويلا آتاه الله جل وعلا من النفوذ والملك ما الله به عليم. على هذا إن العاقل يعلم أن الإنسان لا يمكن له أن ينال حظا من الدنيا إلا بالله، ومن باب أولى لا يمكن أن ينال حظا ونصيبا من الدين إلا بالله. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصل إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ وتمسك أيها المبارك وأنت تقرأ عن الملوك أو عن غيرهم، عن العباد والعلماء أو عن غيرهم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة تعني التفويض لرب العالمين والتسليم لأمره والاستعانة به، ولن يدرك مطلوب إلا بحول وطول علام الغيوب لا إله إلا هو. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله حول الملك الصالح ذي القرنين، وهو أحد أعلام القرآن المشاهير، تحدثنا عنه بما يغلب على الظن أنه مبين، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.